كلام مش عارف معايا انا غير وكان الكابتن ماجد مش عارف لا انا لسه مستني اشوف يقول ايه وقفنا في الكنترول بتاع الجيمنج على حاجه اسمها بالون كمبيونات وبالنسبه لبالون كمبيونات يا محمد البالون كمبيونات في معناه واحنا لما كنا في شديد الدومين كلينيكال وتاكل فيه ليه كان ولا فيك لا برضو مش معنى لا برضو عشان ما تزاي مش معنى خلاص عارف الولد ولد الولد من بيتك عايز اقول لك فاسمعناه في شيت الابدومن بس انتوا ناسيين خالص حاجه اسمها شيت ابدومن حاجه اسمها سانجستيك تيوب برضه نسيت وهناك قلت له ايه سانجستيك وتوكل في ليه وليه ترجع بقيت ناوي ايه سانجستيك تيوب هي الابطره دي اللي انت شايفه قدامك كلام على سامع دي فري مرسوم عندك ما تنسيهاش لو قلبت تفهمني مش في حالك وانا في حالي انا مزنوق قال له ابعت مش كده؟ فاحنا بنقطع هذه العلاقه، بنقول له لا انت في حالك هو في حالك، انت في حالك هو في حالك. فلما بنسد على البالونه جامد جدا جدا بالكونتريت الصدمه يكون البيسل دي كلها افرت، فبقى البورت تحت عالي جدا وسيستم فوق خلاص ولسه سيستم في حته بورت صغيره في الاسطول من هنا بس بقى فيها صغيره، فالبريشر بينزل في البيرس باري باري باري باطني، وغالبا غالبا بيقف البيدنج حالا لان البريشر بيقل قوي قوي قوي قوي في الباثولوجيا البارده. اسمع التعديل الشين ده اللي سافرت مره وركبت زلقه جبته ورجعت على طول، يعني نزلت على الزلقه جبته ورحت راجع بالطياره ما كملتش الرحله. احنا عملنا بالبالونه دي ايه؟ عملنا بورتو سيستميك ديسكونكشن. وبما ان السيستميك هنا اسمه ازايجوس او هيمي ازايجوس اقدر اعدله بزلقه ثانيه، عملنا بورتو ازايجوس ديسكونكشن. فهمتوني ولا لا؟ يبقى تاني تعمل ايه جاست البالون؟ تضغط على السادني الجوزه الباسل، تقوم تخلي البريشر بورتال تحت. قللت البورتال بريشر؟ لا هو لسه عادي، لكن قللت البريشر في اصل جامبر فيوقف البليدنج. واضحك؟ لو ما وقفش البليدنج رغم كده يعني حته البورتال الصغيره دي معليه بريشر سهله، وكان يظهر التير موجود في البنك ليه مش عايز يقف، ساعتها نضطر ننفخ استرجيا البالون ويوم اسود يوم ما ننفخ استرجيا البالون. ليه؟ لان الاولاد استرجيا بتكسر بيقولوا قوي قوي استرجيا بيكون فيري فرايبل مش ديورابل زي الجاستريك، فالجاستريك بيكون تشد عليها بالبالونه 48 ساعه تفكها مفيش حاجه، اما استرجيا البالون تنفخها 48 ساعه بعدين تفضيها تلاقي كل ده ألف، تلاقي ماسف بليدنج. انت وقفت الدم دلوقتي، لكن احنا بنخلي على فكره السبستيكن دي بنسيبها 48 ساعه، اسمها سبستيكن بلاكيمو، لكن فيها كلمه سبستيكن، بنخلي السبستيكن 48 ساعه وبعدين نفضيها، نفضي البالونات وهي في مكانها، لقينا البليدنج رجع يبقى ساعتها ننفخها تاني، محتاج عمليه ما رجعش خلاص. اتكلم شويه عليها اللي هو نعيش سبستيك نسمع سؤالك خلاص. طيب عايز اقول ايه؟ ليه سبستيك محطوطه ورا؟ وايامينا احنا كان اي نايب في الحوادث يستلم ثلاثه سبستيك اثنين سبستيك لازم معاك، ده زي عسكري ومعاه السلاح بتاعه، لان الاولاد الانجكشن الثيرابي تقدم جدا وتحسن جدا. طبعا العيان بنعمل له الانسيتيشن بتاعته على الانجكشن وقف، انما للاسف الشديد للاسف بعض الحالات ما بيوقفش، تبقى محتاجه سنجستيك. للاسف الشديد اتولد عندنا جيل مواد مش عارف شكل سنجستيك، مش ما بيعرفش يركبها، لا مش عارف شكل الفانكشن دي مأساة. فتقدم الاسلوب الثيرابي احنا في مصر بلد الجارس بقى النواب مش عارفين شكل مين، بس دي مأساة، دي مأساة خيالية. تاني اللي هم متأخرين حاجة اسمها البالون تامبونات، اوعى تكون بتقرا حاجة. ايه فكرة البالون تامبونات؟ هندخل الراية دي اللي اسمها سبستيك 3 يوليو، واحدة من هراي، واحدة جف البالون، واحدة قصور جاي البالون. أدخلها من غير عيان وأنت كنت البالون وأشد جامد جدا، أشد زي أقول لك دلوقتي. أشد جامد أوي أوي بحيث الجاز تقوم تروح دايس على الجزء هنا تقفل كل الصم من الجزء الباسل. تبقى قطعت العلاقة من البورت تحت والسيستمك فوق. تقلل بريشر يقف من فيه. لو ما وقفش أنفق قصور جاي بالون ويبقى يوم اسود، لدرجه واحد اسمه لينتون، لينتون ده عمل تيوب ما فيهاش استرجيا بالون، عشان الستار ما كانش عارف قلت ايه وضيف خصوصي جدا ماشي الكلام. ولينتو مخلف جاست البرودي كبيره شويه فالناس بتقول الناس بتقول انها تنفع في الفرد الجالسي انه واضح جدا جدا واضح جدا جدا ان الفرد ستيكن ما تعملش حاجه فين فرد الجالسي واحد عنده بريدنج فرد الجالسي مش هيقف اركب الفرد ستيكن واشد عليها والاقي الدم جاي لي من الواجهه دم احمر فاهمني تعرف ان في ورايا دم مش مفهوم. انت ركبت البالون انا تعال ايه لك لما تعمل انا معرفش هو اسطوريه ولا فندق انا ركبت البالونه وشديتني الطبيعي ان القسطره اللي تحت دي الرايل دي تجيب شويه الدم اللي كانوا في اسطومك وخلاص مش كده ولا ايه؟ لا انا لسه بجيب دم جايب لي الدم ده لان الفندق جاي من ورايا ازاي بشد عليها كده بطلع خش يا روحي ولا يا بلاي يا بلاي يا بلاي برضه قابلت انا شاك لان اكتشفنا الانتاج مش شاك وعندي يا عم خلاص يا حاج اللي كانت تنزل تاني مش شاك ارجوك عنك يفضل الانتاج تبدي عرب المنجل اللي في المانيا انا غربه شاف المنظر ده انا كنت قصاد صغيرين ده كان في الانتاج الوراثي تفتكروا؟ وعند الباب التحرير يحس ان الحرارة تخلص وهو راجل بتاع 5:30 ما رضاش يطلع 8 بتاع النهار. ياخدوا اللي بعديه ياخدوا اللي بعديه. عايزين نحل المشكلة دي، انتهت الشركة الفكرة دي وانتهينا على فكرة. من احنا نحتاج عزام مخ ونبص مخ، عايز يعملوا ايه؟ يشدوا بحفلة على بكرة والبكرة من الناحية الثانية زي كرة حديد زي انما الحل اللي هم اختاروه الاتي. بص عليا. بص ورا الفنجان ده بتتشال. دي حته بتتشال. بص بقى على ده. بسرعه في اي مكان. بسرعه بسرعه يا الحته دي بتخلص الساعة 9:30 10 الا ربع. حته طويلة جدا. فنفس عميق بقى ومش عارف. لا. هي مش ساكتة يا عمر. هي مش ساكتة جي على المنظر. هنسلسل. هيبتدي يظبط أسئلة ولا خلاص قاعدين نتفرج على بعض كتير؟ هيظبط اسئله ولا هنبتدي نتفرج على بعض؟ مش عارف. مفيش احسن من اللي بقوله ده. في تتربط في السرير والممتاز يقعد على العين. ايه الحل اللي اختاروه يا اخي اسمعني؟ ايه الحل اللي اختاروه في الاخر؟ قلت يا شيخ شتينا قوي على اختار المره كده. جينا عم نخرجها من مناخيره فينا شاشه كبيره. على الشاشه دي احنا ثبتنا يا ابراهيم. سيبنا اتطلبت مش مرة واحدة مرة واحدة صعبة سيبناها الدكتورة عايزة تخش مش قادرة تخش شيء مجرم الشاشة هنا كده تاني شدنا على القطار واللي خارجة مناخيره اروح حاطط شاشة كبيرة بلاستر كتير وسيب الاسفل. انت عايز ترجع؟ لدرجه من الكومبليكيشن اوفانتيكيشن المكتوبه الستريشن في النص. وزمان ايام كان الستريشن استخدامها كتير جدا قبل التقدم في الانجكشن كان يجي لك عيانين عاديين كتير قوي في القصر عيني عنده هنا حته نكروتيك الستريشن. ليه؟ منها وكنت تسأل وكان في الكلام بتاع الجنرال اكزامينيشن في اي شيء ابدومين يقول لك تكزامن في الفات ايه؟ تقول له التريشن في النص اللي بسبب الفانكشن. عيوب الفانكشن ديسكمفورت رهيب جدا ما تقدرش حاجه اسمعني الاول التريشن في النص يعني مش عارف يبلع السرايفر. ده انا طبعا اسمي اني سوتا لحل مشكله السرايفر عمل تيوب اربعه ليومين يعني لينزون خلاها اثنين مني سوتا خلاها اربعه. ولا لا حرام عليكم انا عملت له هنا خرم كمان رابع عشان يسقط السلايف من فوق الاخراجات منه. الله مش عارف يبلع السلايف هيبلعها يوديها فين؟ خلاص؟ مش هتعدي؟ العيال مش عارف يبلع السلايف بس بالعيون بس بتحلها ازاي؟ طبعا دريبلينج اصلا دريبلينج وسرايفه لا لو حطيتي انبوبه هنا ايه اللي بيحصل في السرايفه تنزل على فيه وتخش في ال هتنزل اول اصفار بجد ما تلاقيش سكه تريجر جديد الله فهمت هي بتتبلع بس ما بتبقاش ما بتوصلش للصف عشان في اوبستراكشن في السكه يعني هي هتمشي السكه كلها وتقف عند مكان ايه؟ مكان البلو فلما تلاقي السكه مقفوله ترجع تاني اسمه ريجارجيتيه اسمه ايه؟ ريجارجيتيه فانا اسيب لها تحت بلاعه صغيره لما تنزل تلاقي البلاعه تطلع من الخرطوم اللي فوق تاخد شعراي لو انت بص الابيض الابو دي رقتنا من هنا ومن هنا واحده من دول توصل على جسر البالون واحده من دول توصل على توجيه البالون واحده على الراي ثلاثه اليوم انت ماشيين جوه تيوب طب يا اولاد انما اسخف عيب في الصندي ستيكن انك لما هتفلت الصندي ستيكن بعد يومين في 60% من الحالات هيحصل ايه بليدنج غريب بليدنج ولا حاجه فوقها تاني وشد وعلى العمليات بقى خلاص نهضر او تكون انت ساعه ما جالك العيان كان بتوع المناظير مش موجودين المنظار ضاع اي حاجه المفتاح مره الناس بتنزل المفتاح بتاع المناظير مش لاقينه والله العظيم الدكتور موجود والمنظار جوه بس مش المفتاح فباختصار حطيت الصنجي ستيشن يومين نكون لقينا المفتاح مش بهرج يعني باختصار بقت الكونديشن احسن في اي حاجه وضحت فانت باختصار يومين والدفليه نزل تاني خش تدخل بامكانيات ما كانتش معاك في اول مره وخلاص طبعا بقى مول ستيبل صلحت الشوك وظبطنا ابعتوه يا اما انجكشن تاني يا اما عمليا ميرسج وخلاص فهمنا تاني يبقى الصنجز بالون تامبونات بيعمل فرصه وعضلات في البيت كونكشن في حاجه اسمها صنجز تيكن بلاكيمون احفظ بس صنجز تيكن كتر خيرك اسمها مينيسوتا فور ليومن اسمها لينتون دي بس جاستريك وبعض الناس بتقولوا الكلام ده غلط على فكره بس لو انت سالته هو قصده على اللينتون اذا قال لك مين تيوب توقف فرض الفيروس تقول له لينتون نقرا سوا اولا عايزين عند ستوب بليدنج دي عايزين نرقم يا مريم عايزين نرقم نمره واحد انجكشن مش 63 نمره 2 دراجز نمره 3 بالون تامبونات ونرجع نكمل تقسيمنا من الاول الفجر. بس عندي ستيكن بلاكيمور اور لينتون تيوب الميثود الكاس يكون انفليت فيرست 200 ملي اير وفرد اقل في بروس الجسم الكاردو لو بيدي كونتينيو السوبجيه بلون از ويل تو انفليت اكتب يو مسو نتمنى ان لا تنفع اكتب بنكرافه اكتب شيء غير مستحب اي تعبير من التعبيرات اللي يعني تتماشى مع شخصيتك رقم فيه تغني جامد على اللي هي يعني لكن خليجا ما قلت له الاسم الستريشن في النص كده عرفنا ليه بالون تامبونات مستخدم اولا كام قد ايه 48 ساعه انت عارف اكتب احنا بنسيبها ايه 48 ساعه او تو دي حسب السيفيرتي بتاعت الحاله خلاص ايه ابني اشرب زيت سخن من بدي والله انت مش حاسس ان انت بتعرف تشرب كل بقى انت بقى كده في الصدايه دي كومبليكيشن دي ادفانتج كمان دي ادفانتج كمان هندسه لا لا انت قول ان انت تشغل الوقت ولا ايه يعني انا كده المايك بقى تمبرري كنت بكسون 2 دايز وخلاص انا عاملها عشان كده جنبي ماشي طلع منها صح تمبرري وممكن بص البالون ده تمبرري طبعا اكيد مش تمبرري اوعى تاكسي ممكن تدخل بدون وعيش فيها ما تاكلهاش كده وخلاص طيب بيفور تو ثيرابي او سيرج تيوبس ابر ذان سم ستيكن ده مش في كتاب الاسم هذا العنوان ده طريق وكلام مهم المينيسوتا فور يومين واحده بتجيب سترايزر واللينتون اكتب على اللينتون تنفع للفندق ده وما تقولش الكلمه دي متطوعه لو اتسالت تقول قال لك ايه تنفع الفندق ده تقول له لينتون عشان بتبقى هي جاستك بس بس كبيرة بلونة كبيرة طيب طيب لا ليه ده يومين ازود يعني اي بي طبعا بعده على اي بي وعلى فكرة اقدر اكتيره من رايك اديله من رايك شربة وعصير انما يعني لو مش اي بي يومين مش الباند رايكيشن 4 الانفراريد 5 ثيرابيوتيك امبولايزيشن 6 بتركبوا معايا وكمل معايا على طول الاميرجنسي 5 الانفراريد يا ولاد ركزوا معايا حسب ما الساعه 9:30 6 مش عارف ثيرابيوتيك امبولايزيشن احنا اللي كنا خدناها احنا اللي كنا خدناها ثيرابيوتيك امبولايزيشن وبعد الاوبر ديك الاوبر ديك بيبدا الساعه 9:30 مباشره كتبناها زودناها بعد انف ثيرابيوتيك امبولايزيشن النهارده الاوبر ديك حصه اسطوريه من خبر امبارح حصه اسطوريه خدنا جي ار نظر في هذه الحصه بتاعت الاوبر ديك امبولايزيشن اسمعوا ثيرابيوتيك امبولايزيشن ايه الانديكيشنز للجراحه؟ ثيرابيوتيك امبولايزيشن ايه الانديكيشنز للجراحه؟ يكون بريدي فيشر فيل تو ستوب ويكون العيان ساتسفاكتوري جنرال ما جبتش الورقه بتاعتي لازم نشرحها مع بعض يعني دي زي دي يعني ايه ساتسفاكتوري اكتب تشايلد ايه اور بي تشايلد ايه اور بي ما ينفعش تشايلد سي ما ينفعش تشايلد بي I'm going to go جيار نظري جبت مقالة جيار نظري جبت معك ورقة جيار نظري لا جبتش حاجة التريتمنت ليفر ترانسبلانتيشن. لكن دي كلها عيان حق تجار. فده تريتمنت اسايت الجراحي لبين شانت او ليمفو فينس شانت. ايه ليمفو فينس؟ بنخش نلغي الفالف يا احمد اللي في اخر اطراف البحث. فاقل البريشر في الليمفاتيك سيستم يقدر يسحب الميه اكتر يهب. طب ولما البريشر يقل في الليمفاتيك ليه ما يرجعش البلاد للطرف ده؟ لا مش الدرجات دي. لان الليمفاتيك تاثر اصله هاير بريشر اللي هو يبقى مور نارو تيوب. يعني مش هيوصل انه يقل عن اللي عن الدم. ولو دخل دم يعني في الليمفاتيك سيستم وراح له تاني ايه الاشكال؟ ولا ايوه. ويا ريت بقى تهز ظهرك والحصه هتبدا صحصح معايا. ويعني رجاء المخدرات اللي انت واخدها تتخلى عنها شويه. انواع العمليات يا اولاد نوعين كبار جدا. اقفل كتابك لو بتحبني، اللي بيحبني يقفل كتابك. عارف لو مسكت حد ما بيحبنيش هخليه يحبني بجد. لاخر السنه اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام. نوعين كبار قوي عمليات. اول نوع لا انا كل مره رد البصر، كل مره حتى امبارح. نوعين كبار قوي في حد بيتكلم هنا. فورتا البيت. لانش وفيهم من الدرس وفيهم من الكيبة. شكرا يا ابني انت فكيرة وين البريك مين عمل الموت؟ صح ولا غلط؟ صح طبعا. ده ليفر زهقنا من الرسم بس خلاص لان عايشين جوه البورتال سيكيورتي جواها مستمتعين. بس صح ولا غلط؟ ايه فكره العمليه؟ مش انا لما شديت فانجستيكن فيه وعملت فورت ارايد وستيت كونكشن طب ما اعملها بالجراحه. اعملها بالجراحه واحده ازاي؟ هخش خلود اروح قاطف القصاص جت بالعرض. الله قصيته ايه؟ بالعرض. وراح مخبز ايه؟ اوعى تقولي لما قصيته وخدته تاني البنز راحت مسبوق وابد ابدا. انت خلاص ايه؟ عارف مكان ما قطعته دي؟ مكان ما قطعته بقى البريشر تحت القطعيه بتاعتك فيري هاي. فوق القطعيه زيرو. زي السيستم. زي السيستم. نص الجيال ترانزكشن. سهله جدا. انما كان فيها عيب زمان انها تكنيكال كانت صعبه. في جهاز مخترع جهاز اسمه ستابلر. حطوا في جيل استاذ دباسه. القصه دي تخلص في 10 دقائق. في 10 دقائق واحنا فاتحين بطن العيان بنفتح فتحه في الاستومك كده ما شرحتش امبارح ازاي. ولا حتى قلت الكلمه دي. ندخل الاستابلر تخش جوه الاستومك. لفشه واحده تك تروح قطعاه ومدبساه. قطع ودبس. فخلت الاستابلنج دي قصه بتخلص في ربع ساعه. عشان كده لو عيان في الامرجنسي مش لاقي وتعبان شويه مش قادر تعمله حاجه تعمله مين؟ الستابلنج دي. بورتا ازاي وزيت كونكشن. زمان زمان عمليه ثانيه او لا انت قطعت العلاقات على مستوى خط واحد وبالتالي انا هنا في هاي بريشر وهنا لو بريشر. هيصالحوا بعض بسرعه. ما احنا مشكلتنا ايه؟ انك العيان ده البورتا هايبرتنشن خف ما خف لسه فيري هاي بريشر لسه ما خف. فطول ما هو تحت عالي وفوق واطي ما القصه هتتكرر. اجاري لا مش حالك وحالي ابعت لك قال له ابعت ابعت. والان بعد ما عملت له العمليه بعد سنه سنتين ثلاثه ظهر له فيرس الثاني قلت له من طريق ناحي يقول لك الله يخرب بيتك لما كنت احي من الاول ما البديل الثاني العمليات ايه فاكرين؟ يمشي على الحق ما انا مهحي انا هحقن. يبقى خلاص عبر السابلنج ان عوده العلاقات دي هتبقى سريعه شتان شتان من شباكك والشباك الناحيه الثانيه على بعد 3 متر وبين انت هنا وهم اي هم دول في اوروبا وباباك قاطع سلك الانترنت من البيت وانت التليفون بتاعك الهايف انا انت قرطه غير متاح حاليا. لو انت كده بقى صعب دوت كل ما اطلب حد لك الهايف انا انت قرطه غير متاح حاليا عيب الكلام ده عيب المهم وبرضه الامس دي بنات حد من القفل لا يعمل عيب يروح القفل دي ايه القفل لا يعمل غيرها الحكايه دي اسمح تليفونك كلمه القفل يعمل قفل يعمل. المهم فين غلط طبعا لكن مش انت لكن يعني فين غلط لو واحد خبيث او حاجه او نيته مش كويسه انا مش كده طبعا لكن فاهمها بالمعنى الكبير. بدي اقول لك فقعد يقطع العلاقات على مسافه بس ما قطعش العلاقات الداخليه قطع الخارجيه فضل من بره هنا قاعد يربط كل الفيسلز الدايليتد اللي هتصبط من بره ولور اصبط اخر 10 طن وهو نازل سخن معاه المزومبلي راح كمان رابط الشورت جت سخن اكتر راح شايل الطحال خلل الصمك عايش على الرايت جاسترو ايبيبلويد ارتري بس وده يعيشها يا شوشه كفايه جدا كده قاعد يربط من بره كده اي بس خلى الاصابر اخر 10 طن دول بيرد تماما مش عارفين وافر طفيره الصمك كلهم مفيش عليهم باسل واحد اهو وربط السكه نفس الجاستريك ورايت جاستريك ارضي وفين كله سخن معاه المزمرين طلع الرابط شال الطحال كان ينزل يعملوا بواسير هو والعمليه اسمها حساب خيري اسمها ايه؟ حساب خيري خيري الدكتور خيري وقال الدكتور حسين وحساب مش هقول حساب طبعا موقف مؤلم جدا فوق تصورات لكن مش هقول حساب انتوا فاهمين؟ احنا مش فاهمين هي اصلا حسيب خير وقالوا حرف عشان ما تتسبش بيه المهم حساب خيري قطع العلاقات على مسافه كبيره بقى البورتال هاي بريشر تحت او بقى اللو بريشر فوق لكن ما قطعش العلاقات الداخليه الصب يكودك وعشان كده كل الناس النهارده بعد بقى الترانزكشن سهل يحبوا اللي يعمل حساب خير في الاخر حساب خير عامل ايه؟ ترانزكشن يجيب الدباسه فك راسه يروح عامل ترانزكشن يبقى قطع من بره وقطع من جوه لكن رغم كده اللي عنده لسه بورتال هايبر تنشن ومع الوقت البريشر هيحاول ينقل لفوق ومع الوقت يحصل ريكارنس له ابعت ابعت يبعت يبعت. يتبقى سؤال ليه حساب خيري شالوا الطحال؟ اسمع الكلمه دي. اولا كلامك حلو يا ابني. الطحال هنا دي ديزل بالذات عندنا احنا المصريين هيوج وعنده فيريس بيرينايتس وريكارنت انفكشن زي مثل الامراء. يعني باختصار الطحال شيء مزعج عند العنده مش حاجه مش اي حاجه اسمبتوماتيك كمان ريسك يو هايبر سبيرنس. زمان في كتبنا كان مكتوب كلمه قريتها ما فهمتهاش لما كنت في بكالوريوس. طب انها واضحه جدا كلكم هتفهموها ارجوك ما تستغبنيش انها ما فهمتهاش. لان ايه؟ استغبالي ما يصحش. انا استغباك اه لكن استغبالي ما يصحش. انا المثل. كان بيقول ايه في كتبنا؟ ان تلت البورتال سيركيوليشن جاي من الاسبانيك فين؟ فلما تشيل الطحال يبقى انت خفيت عن البورتال سيركيوليشن تلتها ما تلتهاش فعلا. خلصتها وخلاص. طب قصده ايه؟ مين ما فهمهاش زيي؟ ما تجنبنيش. الكرة سميت؟ يعني عايز اقول ايه؟ طب انا ليه ما ركزتش قوي؟ انا كنت بذاكر بالطريقه الاتيه. اول ما اوصل لدرجه من الفهم يا ساره تكفيني احصل او فعلا بصوره من كده. اول ما اوصل لدرجه من الفهم تكفيني احفظ خلاص واحفظ واتكلم بثقه. يعني حافظ حفظ كويس اتكلم ايه مش مهزوز خلاص. ولما ابقى بعد كده ابقى بتاع رمز ابقى افهم بقى اه بقى افهم السكوينت والعمليات بتاعته ابقى افهمها هناك. ولما بتاع الفؤوس ابقى اقعد افهم الكلام. وانا طول عمري كده مش بنصحك تبقى كده. بحكي لك دي شخصية. خلاص ما تغير شخصيتك بس انا شايف دي شايف دي احسن شايف دي احسن وضع راي الشخص. المهم انت عندك كل دقيقة بيخش 1000 سم دم الليفر مش كده؟ تلاقي جوه فايبروز مش عارف يخش. ففي كونجيشن رهيب تحت وبريشر عالي في البرد. الألف دول فيهم 300 سم جاي من السبليت. سبلينك ارتري رايح وفين راجع. لو عملت سبلينكتوم ربطت الارتري والفين فبقى كميه الدم اللي داخله كوريا قد ايه؟ 700. اكيد اكيد ده يقلل بعنف جدا مين؟ الفورتال بريشر. يقلل قوي الفورتال بريشر. فدي مزايا الصحابه. لكن حصل الكرنت دي حصل الكرنت العيان لسه بورتال هايبر. وقالوا لا لابد من نوع عمليات تاني غير الدور ده غير ده اقلل بورتال بريشر. مفيش حل تاني طول ما هو عالي هيحصل الكرنت. خلاص ماشي هتعملوا ايه؟ قال هعمل شنط اوبريشن هشنط البورتال السيستميك ورجاء ما تتخضش. هيتخض. ارجوك ويخلص. اللي اعصابه ضعيفه شويه ما يبصش على السبوره ويسمع الخبر بشويش. عملوا تصرف عجيب جدا. قصوا البورتال فين. البورتال فين بقى نصين. نص فوق نص تحت. اتخضيت. غريبة وعفوجة ده انا اتخضيت. قصوا البورتال فين بقى عندي تو اند. مين الاند البروكسيمال مين الاند الديستال. البروكسيمال اللي تحت. البروكسيمال اللي تحت. البروكسيمال اللي تحت. دايركشن بروكسيمال. طب انا بعد شويه هقص السبلينك بين ده نصين. مين البروكسيمال مين اقول لكم بقى بروكسيمال وديستال ليه؟ ولو سالتوا النواب لما تروحوا لهم قولوا اسمعنا بروكسيمال وديستال. هي بروكسيمال ليه وديستال ليه؟ ومش النواب اسالوا المعيدين مش المعيدين اسالوا مدرسين مش مدرسين اسالوا اساتذه. أساس مش عارف. بروكسيما ديستا اللي إيه مع احترام الجميع للنقطة دي. النقطة دي هي سرة البورتال سيركيوليشن. السنتر بتاعها. دي السنتر بتاعها. فلما قصيت البورتال بين نصين بقى اللي تحت هو البروكسيمال هو الديستال. ولما قصيت السبلينك بقى اللي الناحية دي هو البروكسيمال والناحية الاسبلين هو الديستال. اتفقنا؟ المهم. كنت بقول لكم الاول عملية عملوها عجيبة جدا. قصوا البورتال بين وربطوه ربطوا الديستال وخدوا البروكسيمال خيطوه في الكيب. الله. الله الله الله الله وسموها بورتو كيفر شانس. ساعة ما خلصت البورتو كيفر شانس بس دي مش اللي بيباكو بس دي يعني كل الكونجست بين كل البرخز الوريكتا البارسس حتى الطحال يقل في الحاجة حتى الانتشن كونجيسة يروح فورس اوكي بس كل الكونجيسة انتهى الفورس العيان ما بقاش عنده فورس لكن عيب انتو عارفين ان الامونيا اللي جاي من الانتشن هتخش على الكيفة تطلع على البريك تعمل امونيا انت فرقت وان كان هتلف تاني وتخش من الهيباتيك ارض يكسر فيها لكن لا شك طبعا غير ناس تقبلها في اول حاجة خطوة قبل ما تخش الجوه فعلا والحقيقة اكتشفت شيء عجيب جدا في الاناس ولو فاكرين زمان كان في جروب للكيفة في البوستيريو سيرفيس بتاع الليفر جروب الكيفة جوه الليفر خلاص الامونيا طول عمرها من يوم ما اتولدت من يوم ما اتولدت وهي طالعه في الشوز التاريخ ده تتكلم بعضيها هنتكسر دلوقتي في الليفر قلت لها ربنا يستر يمكن تطلعش وحدها هنتكسر انا عارفه امي حكيت الحكايه دي قبل كسرنا كلنا كسر عيلتنا كلها خلاص اه كلهم الاجيال متوارثه الليفر مشترك كسر عيل كل عيلة الامونيا من يوم الولد ما اتولد لكن المره دي طلعت الامونيا كده دخلت كده مشيت في الكلمه شوف حرقه الدم دي ماشيه جوه الليفر ماشي جوه الليفر وبنطلع له الثانية صورناها صورنا الامونيا بتطلع لسانها الليفر وكده وكمان كان في كلام بايخ قالته كيف جروب جوه الليفر تخيل جروب جوه الليفر لكن مش قادر يعمل لها حاجه فامونيا انكفالو حاجه ثانيه انا لما ربطت البورتال فين انت مش خايف على الليفر قولي لا احنا قلنا البورتال فين داخل يفيد يستفيد والهيباتيكا داخل يفيد الكلام ده لما اي كلام اقوله انا ما تاخدنيش على قد عالي كده قوي انا دايما بحكي اكسترين لكن لو تصور ان 1000 سم دم كان بيخش الليفر ما فادوهوش حاجه اكيد في شويه فايده صحيح الاساس هيباتيك ارتري ما في شويه فايده من 1000 سم فلما احرم الليفر من 1000 سم قللت الفايده شويه زي بعض لا مش زي بعض ده ليفر سيروتيك مش حمل قلل منه حته كمان فانت ضعفت لي الليفر فانكشنز برابطك هيباتيك ارتري بورتال فين وكمان بعت الامونيا على البريد ففي 50% من دول بيخشوا في هيباتيك انكفالوبس وليه تعبير جميل قوي تعبير من اروع مش بشكر في نفسي طبعا من اروع ما مش محتاجك حد يشكر فيا من اروع ما يمكن يقول هنا اقول كده اقول البورتال هايبرتنشن بيخف والعيان يموت العيان ما بقاش بورتال هايبرتنشن بس بنصلي عليه ونشيعه الى مسواه الاخير بس الحمد لله يوم ما مات بعض الناس عشان خاطر تتجنب المشكله قوي دي تخلي البورتال بين انتاكت قامت عملت الموضوع سايد تو سايد مش مكتوب عندك الكلام ده سايد تو سايد مش انتو صايد ولا فرقت حاجة. يعني بدل ما خد اقصر ولا ما ربط الفرصة البين كده لا وصلوا كده وصلوا ايه كده خطي كده يا سلام يا ابني كامل يا سلام يا شاطرة يا ستي النقام ولا فرقت حاجة صايد تو صايد هي انتو صايد لانه مين دم غبي هيسيب الكيفه ويخش على الليفر فكل الدم هيخش في البلاعه دي لو عملت اي بلاعه في كل البورتال سيركيوليشن من اولها لاخرها البلاعه دي هتسحب الدم من كل البورتال سيركيوليشن ليه اللي هيقولها افرح ايه لا عشان اللي هنيجي في الاسترات لا لا برضه لسه ايوه يا راجل مفيش غير احمد ولا ايه احمد عشان قاعد راجع في فوق ايه مش مصر ولا ايه يا ولد عشان مفيش بنافل يا انديه يا كفا طب يا احمد يا حمد يا اخواني كمان احمد ادم كمان احمد ادم اوائل الصلاة معايا شخص معايا تعينك خضر وتنفع او تلفزيون ماشي اجوانات الست ما دخلت اوائل الصلاة بقى اخدها ثلاث ولاد ثلاث بنات وتنطوى التلفزيون اوائل الصلاة التأول ماشي فانت بصت التوقيت بتاعي فعشان ما فيش بنافل في الفورمة الست وليس الشقة كلها مفتوحة على بعضها المية ضربت ايه حط بلاعه في اي حته في الصاله عشان تخور الميه في اوضه النوم تخور الميه في الحمام تخور الميه في اي حته في الدوره تخور الميه اي بلاعه ففي ناس عملت شنطات تانيين ما تناقشنيش ليه عملوا كده ما تناقشنيش واحد خد السؤال السبلينك بين ربط الجستر وخد البروكسيمال حطها في الرينال بين وسماها بروكسيمال سبلين ورينال شنط كده عمل سبلينكتومي اكيد ولا ايه؟ ارسم رسمه تقليديه بعد اذنكم عشان خاطر لو الرسمه عندك مش واضحه تحب تعدلها على سماها بروكسيمال ايه؟ ليه اتسمت بروكسيمال سبلينكتومي شنطه؟ لانه وسط البروكسيمال ان بتاعت السبلينك بين ما اقدرش اعمل كده في السوير من السبلينك بين المسافه بعيده وتكنيكالي مستحيل فناس جابت درافت درافت وطلت اسلوب سنتريك لين كيفر وسموها كده ميزو كيفر شام ماشي ولا افكار ليه في شغلتي والغي لك انا مزايا وعيوب دول بس ابقى عارف دي شطار يا ريت قبل ما تقرا او ترسم احنا كنا قافلين مذكراتنا لا انا احنا قافلين مذكره يا اسد يا اسد لاي يا رجل اسمعوني الدم طالع نفترض ليه السبلينك ده الدم طالع من هنا كده يمشي شمال ولا يمين طبعا تحت البلاعه سبيرم سنترك يمشي يمين لفت جاسترك ينزل لتحت هتلاقي كل الدم في الاخر جاي على مين على البلاعه دي ده ماشي كده ونفس القصه في الميزو كيف كل الدم هينزل على البلاعه وتمت العمليات اسمها توتال شنط ما ايه؟ ليه اسمها توتال شنط يا سماح؟ لان كل البورتال بريشر بيقل من مزايا التوتال شنط انها توتال ان انت عالجت الانوريكتا بيرسس مش كده ولا ايه؟ غلط مش انا محضرك بانداج انك ما تنشغلش في الدبت البورتال هايبر تنشن الا في ثلاث حاجات فغلط تقول لي من المزايا ان انا بالمره كمان ريحت له البوبوب غلط انا مش مشغول بالبوبوب خالص ولا في دماغي مش ميزه حتى مش بالمره خالص ولا احطها نمره 17 مش ميزه قتلت راس الشيطان انت وقضت لا اي اهميه نهائي التوتال شنط ملهاش اي اهميه اي ميزة. انا عملت كل ده عشان مين؟ فرد. بس. تفهمنا بقى ايه؟ طيب. خلاص؟ طيب. فضل الوضع كده لغاية ما جه واد مجرم مخ جبار. اسمه وارد. وقال انا هعمل سيلكتيف شنطة. شنطة تنزل بريشر بس. بس. في البرد. قلنا له مستحيل يا حمار. قال لا. قلنا له لا احنا ما عندناش بلازم. وكل البورتال سيركوليشن توسع على بعضيها. فلو عملت اي بلاعة في اقصى مكان من مصر كل دي هتسحب كل الدم. تتكلم في ايه؟ قال لا انا عملتها. قلنا له ورينا. دخل ورد. كله ركز معايا قوي ورد عمل ايه؟ انا عايز اركز رسمة تانية واخلي لكم دي اضمن. هقسم هنا كده وهنا. وارن عمل الاتي. ادي ليفر. ادي محدش يرسم معايا ومحدش يقرا معايا. ادي سبليتنج فين. ادي التوفيوم بتنترج فين. ادي الصمت. انا برسم صح ولا غلط؟ شورت جاستريك، ليفت جاستريك، رايت جاستريك، كيفا، كيدني. هرسم هنا، هل في حد مش هيبقى شايف لا هنا ولا هنا؟ صعب. طيب. ادي ليفر. ادي بورتر. ادي سبلينيت. ان فيهم مش حد بيتكلم هنا في قفايا. فيهم مش انترك. كتير بينا كيفا صمت شورت جاستريك ليفت جاستريك رايت جاستريك كيدني. وارن دخل العمليات وقصر السبلينك بين نصين كده بقى نص فروكسنا نص ديستال رابط الفروكس وخلي الداتا خيطها في الرينا وسماها داتا لاينو رينال شن وقال انا خلصت وقلع لبس العمليات وخرج يكلم الصحافه وهو قالع لبس العمليات وقف وقال لهم انا اكتشفت اكتشاف ما حدش عمله قبل كده. انا عملت سيلكت شنطه. قالوا ازاي؟ ازاي؟ قال اه. الجدعانه اللي طول عمرنا زعلانين منها في البورتال هايبرتنشن هنستفيد منها المره دي. الطحال كونجستد. دلوقتي ترند على ال طبعا دي ما تنفعش في عين عامل سبرينكس. هما صح امبارح واحد كان قاعد قال لي دي بالظبط زي السبرينك السؤال ده عمري ما سمعته في حياتي وارد زي يعني وارد لو قلت لي زي مثلا تونسيلكتومي اقرب شويه ينفع واحد عمل تونسيلكتومي يعمل وارد هو ده حريم بعد كده خلاص مفيش طريقه قوي كده انا الوحيد اللي المهم الطحال بقى درين الاستمك قالت له انت بقيت درين قال لها اه قالت له ممكن انك كونجستد جدا ممكن ابعتك قالها بعد بعدك قالت راح لازم تحافظ على الشورت جاستريك هنا خلاص بعدك اصرف بس قال لها استمك انتوا ايه الاخبار؟ انتوا خلاص زي الفل يا حبيبي ابعد ابعد بعد انتهى طب فين بقى الحاجات بتاعت الامونيا؟ اهي الانتستن رايحه على فين؟ على الليفر على الليفر الامونيا رايحه الليفر غصب عنها هي تذهب الى الليفر ويبقى البورتا البارز اتخفت البارز اتخفت والبورتال هايبرتنشن لسه موجود وانا عايزه لسه موجود. انا عايز هاي بورتال بريشر يدخل الدم جوه الليفر. يا سلام يا سلام. ووارن قاعد والصحافه بتصور وهو قالع. وبعدين قالوا وارن وارن صورنا الامونيا بتطلع لسانها للليفر في الانفيريور فينس. وصلت ازاي؟ قول يا وحش يا هاشم يا اسد يا سامي عبد العزيز حته من قلبي. وارن نسي اهم خطوه في العمليه ولما وصل بعد كده خلاها اول خطوه. نسي يعمل ايه؟ يربط ليفت جاستريك ورايت جاستريك يا انداد. البريشر قال لي هنا قال لي هنا فدول برضو يحذفوا كده. الامونيا طالعة كده تمشي كده. تعمل تعملها تعمل هي عارفه ده يروح من بعد تروح. لا هي لو دخل كده ازاي؟ لا تمشي كده الامونيا تمشي كده بالظبط هناك. فوارد راح لابس تاني ودخل وربط رايت جاستريك وليفت جاستريك. يا سلام يا وارن يا سلام يا ابني يا سلام يا وارن يا حبيبي يا سلام يا ابني. بالقلم اسود قلم اسود ومطين الطينه اليوم. بص يا سيدي ربط وربط وقلع تاني وخرج يكلم الصحابه. قال لهم انا قسمت البورتال سيركيوليشن نصين. نص شمال دي خلاص ديفليتد سيلكتيفلي شانتد على السيستميك سيركيوليشن ونص وليه بتاعت البارد ونص يمين ده بتاع الامونيا ده رايح على الليفر. يا خبر يا وارن يا جبان اهو. وقال لهم ادي الخط بتاعهم البورتال سيركيوليشن بقت نصين. يا جمال الدنيا يا جماله يا جماله. وانا حضرت وانا في الامتياز كان رئيس اقسام الجراحه فتره وحضرت المحاضرات على وارن وقالوا اخيرا اخيرا حلينا مشكله البورتال هايبرتنشن. يتبقى ان اللي عندنا لسه ليفر سيروزس. خلاص بقى مش مشكلتي. يوما من الايام بعد سنين طويله مش بسبب عمليتي انا هيجيله انكفالوباثي مش شغلتي. لكن اللي عنده كان عنده مشكله وفاكرين انتوا ثلاث مشاكل. طبعا اللي عنده هايبر اسبلينيزم هيوج اسبلين مضطر اشيله الطحال ما ينفعلوش فرق. خلاص؟ فانما العين خلاص بقى عنده مشكله واحده احتمال ليفر فيلير وانتهت القصه على كده وحلينا مشكله العيان. مذهل. نقرا مع بعض. مرسوم عندك على فكره توتال شنط كلها مرسوم حلو جدا ومرسوم السيلكتيف شنط بتاعت والدك مرسوم حلو قوي. المهم الرسومات حلوه. الشنط اوبريشن توتال شنط اوبريشن شنط الهول بورتر بلاد للسيستميك بورتو كيبل اوبريشن ديستال اند اوف بورتر فين. قلنا بقى ديستال بروكسيمال لان نقطه للنقطه دي سره البورتال سيركيوليشن. عند الكونفلونس السبلينيك قابل فيه الانتريك عشان يعملوا بورتال بلاد. اللي حطيته بس مش عشان تفع مرة حقوق قولي قولي انا بحنا تكون مش فاقين لكن كل سنة انتوا بتختارفوا عمليات بس محبينين وبتختارفوا عمليات فورتر هايفر تنشن وبحاجات بتطلع موصوصة في العالم بعد كده عشان تبقى عارف يعني بيحصل كده فعلا ان مستوى فهمك دلوقتي لفرصة العمليات خليك تعمل انت عايزه. طيب يلا مع بعض الديستال اند بورتر بين ديفايدد وترانسفكشن والبروكسيمال لخياطه في الكيبر. المزايا والعيوب اللي عندك دي مش بتاعت البورتو كيبر دي مزايا وعيوب التوتال شانس وبيكتب على الادفانتجز والديسادفانتجز دي اوف توتال شانس. احنا بنقرا ست ماشي الاول وداخلين بعدين يعني امشي معايا سينكرونس عشان خاطر كل ماشي يا حبيبي؟ طيب ايه المزايا؟ very efficient in lowering the blood pressure. ايه advantages؟ deprive the liver of the portal fluid ودون هي accelerated عوصك لبصير فيه التكنين something portal blood completely away from الليفر يعني الامونيا هتطلع لسان هل الليفر مش كده؟ وتعمل هيباتيك انكفالوبس 50% انت التعبير ايه اتش بقى يلخص لك المزايا والعيوب. البورتال هايبرتنشن يخف والعيان يجي عشان دي فيها حاجة اسمها جي ار نظر. فلو الحسبة بقى تسعة من تسعة تبقى بس عشرة تروح له بدري وبوس ايده واستفزني وتحرك بدري خلاص وتجيلي هنا بالكتير قوي الساعة 11 بربع في بعد ثلاثة امتحان يا حبيبي يبقى واخدين ليه؟ خلاص؟ في امتحان تلاتة الحصة دي هتدريس ما تفوتش اللي جاي انا بس ما اعرفش ادريس تخلص العام من ثلاث درجات انا بتكلم مع متخلف بقى من ثلاث درجات الحصة دي ما تفوتش دي جي ار نظري يا ادريس هل تعلم ما معنى جي ار نظري؟ يعني ده خطة اللي داخلين فيها امتحان نظري اللي بيرتب الدفعة كتبت انا ليه عملتها في حصه القطر كده؟ كنا نبدا بيها سبت لحد الصبح. ما ينفعش حد يتاخر ربع ساعه، يعني لو اتاخرت ربع ساعه ما ينفعش. يفوتها ربع ساعه في الاول. بس. فهنبدا بيها ونكمل سبت وحد. ففهمت يا ادريس؟ ولو حد متخلف اكتر من كده وغايب امبارح وغايب النهارده الصبح من تريت من بورتال هايبرتنشن وناوي يغيب قطر كده بس جنب هذا التخلف لو سمحت اتصل بيه بعد الحصه دي او اديله مس يديك مس عمر كمان تمام كل الوصف ده عمر كمان وغير صوره المهم الفورتا فايتو ديسك يعني عمري كمان هيبقى كله موجود في كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده One third of portal flow comes from splenic vein. One third of portal flow comes from splenic vein. يبقى انا قللت البورتال فلو طبعا تفرق يعني. ماشي احمد عايزك تصحي نفسك شويه تاخد شويه من الاخلاق لما عايزك تبقى جنبي انت وهو وانت كده شكلها الضرب واحنا مع بعض بجد ويصعب عليك الواد المفتري كلمه الضرب ولا تقطع عليك الرايت وضربه خلاص المهم ورابط بقى رايت وليفت جاستريك ورابط الشورت جاستريك وشاف بس الرايت جاستر ايبيبلويك بيعيش عليه الاستومك ايه رايح حسن ايه رايح احمد اول فيسلز اللي على اخر 15 سم في الاسفلت باختصار انتوا متصورين شكل العيان كده من عند اخر 10 سم في الاسفلت لغايه ابر تو ثيرد ستومك مفيش فيسل عليه من بره علاقات خارجيه كلها مقطوعه ايه العيب الداخلي ما اتحلش زي ما ترانزكشن يحل هنا هو مدارس مسيح استاذ احمد تاني واللي اسمه تموت ده هنا تحت خالص موجود في الارض موجود هنا رايز جسر ماشي طيب ايه مزاياها نوع انت تلقش لان عندنا لسه بورتا هايبر تنشن ولسه الامونيا رايحه بورتا بلاد فلو از انتكت جميله لو انزلت اوفرين بريدنج ايوه في ده عيب وعيب وميزه دخلوا في بعض هيحصل بيرد تاني والعلاقات تعود لكن ده لو انسيدنس ونقدر نتحكم في اللي بيجي بعد كده في الانجكشن بس في ترانزكشن بتعمل انتربشن للصب يكون ده بس بتقطع علاقاتها الداخليه كمان دي الميزه which is still intact following osteopenic porta virus واكتب فولوينج حساب خيري وستيل انتاكت فولوينج حساب خيري كل ما اقول كلمه حساب خيري دي اتنكد الظلم وحش يا ولاد شعور الظلم شعور مجرم ومش عارف ليه بيضحك. انا كنت بصيف يوم ما حصل الكلام ده المهم كلمة زي سيمبل وايزي وكان بيقابل للبورتا. كلمة سيمبل وايزي دي كلام غلط تماما الا لو انت فاهم انها بتتعمل بالستابلر. اكتب بانك باي ستابلر باي اسطوجيه انت فاهمني يا مصطفى ولا مش فاهم؟ اكتب بانك باي اسطوجيه ستابلر. استبدل البي دي بن اسمعوني يا ولاد دي ايه الدبل جي بتاعي ركزوا معايا نحلل شويه العمليات اللي سمعناها كدردشه في العلم مش هنكتب منها حاجه. يبقى البورتا ازايفو ديسكونكشن العيان جالك قلت له انا مش همشيك في سكه الحق ما انت معاك سكتين يحقني العمليات مش كده؟ قلت له هعمل لك عمليه فدخلت البورتا ازايفو ديسكونكشن بعد شويه بيعمل منظار لقى دوالي. قلت له قال له في دوالي. قلت له بعدين عادي ما احنا هنحقن بقى الدوالي دي الحق تاني اكمل اول يا دكتور وانا مش حقن مش حقن ليه كنت اخش عمليه بمشاكلها مصيبه. قلت له لا انا هعمل لك شنطه فالشنطه واخدت انت فرقت في سماك فجالك قال لك يا دكتور. قلت له هعمل لك سيلكتيف شنط ورد تحل المشكله دي وما تجيلكش انجلترابسي. هل متصورين ان ورد السيلكتيف شنط ستعيش سيلكتيف؟ اذا كنت بقول لك البورتال والسيستمك دول عيلتين مختلفين لما ده كان كونجستد ودون مش كونجستد قال له ابعت لك قال له ابعت لي. امال بورتال وبورتال ده دخلنا عملنا قسمين جوه العيله شخصيا قال لك انا قسمت العيله نصين نص ديفليتد ونص كونجستد وتصور انت ان النص الديفليتد ده مش هيعكس مع الكونجستد واخد منه ولو خد منه بقى اسمها ايه؟ بقى اسمها توتال شانس. بتاعت الامونيا بتعدي له ومنه على السيستميك فباي تايم عيب وارن. وعشان كده وارن لما طلع ساعتها ايام كنت امتياز بعد اربع خمس ست سنين بداوا يشوفوا الانكيفالوباثي من وارن ده اتحولت لتوتال شنط. اديك مثل ميكانيزم مشهور قوي بيحولها توتال شنط. اسمع مني ادي اسبرين ادي اسبرينج فين سرينا ادي البروكسيمال اند ربطناه وادي بورتال فين وادي سبرينج انتاج ماشي اسيبه رسمه لو سبتني ادي اسبرينج فين ادي رينا فين مش يعني ورد؟ في اورجان اسمه البنكرياس فاكرين؟ البنكرياس موجود هنا انا لازم اشوف البنكرياس موجود هنا ومصطفى كمان لازم اشوف عايز اقول لك هو كده احنا رفعنا الاسبرينج من الناحيه دي لا انا مش البنكرياس اصلا بيدرين فين؟ فين الدرينج بتاعه؟ البنكرياتك فينز رفيعه في السبلينج فين. البنكرياس طول عمره حطت الباقي في طاقه الواحد فين ده رفيع هنا كده ماشي. بداتوا تحسوا بالمشكله ولا لسه؟ ايه اللي هيحصل؟ خلصنا من الاثنين. بقى واصله. بقى واصله. بقى البنكرياس توصيله بيوصل من ناحيه الهاي بريشر للناحيه اللو بريشر. الناحيه دي بتديفليت هنا صح ولا مش صح؟ ولا هتتعاطف مع النص الكونجستيف في البنكرياس؟ ولن اذهب اليك يا سبلينك اني اتعاطف مع البنكرياس. لا هتنزل بقيه البنكرياس يقول لي التيل بتاعه ده التيل يقول له يا تيل ده انا البادي والهيد ما تاخدش التؤمر طبعا انت عمي اتفضل يا استاذ طبعا طبعا بعد ويل سبلينك فين انا طول عمرك شايل الدم بتاعك وقرفك ودلوقتي مش عارف اتصرف قال له ابعت ابعت الناس لبعضيها الناس لبعضيها والله يخرب بيتي جدعان ابعت ابعت ابعت ابعت لا فينز رفيعه جدا ومش هتفتح بالحال يعني مش ساعه العمليه لكن يوم ورا الثاني ثالث ورا الرابع دي كلها ترايزيش توسع الفينز ليا توسع توسع توسع توسع بتاخد تقريبا كل البلاد كل البورتال فلو يعدي البنكرياس. تقول لي طب ما انت المفروض نفصل السبلينك فين او يعني اقتراحات خليها والشكاوى بعدين وانت مروح عند علاء اعمل لك صندوق. لا اكيد يا مش مصيبه وبقى كده هو البورتال كمان طبعا طبعا ونسمي هذا اللي قدامك ده بنكرياتيك سايفون اكشن سايفون سايفون بتتكتب كده وبتترسم كده بنكرياتيك سايفون اكشن لو لقيت الرزيو بيترسم كده كده وكده سايفون كده بتدوس على الزرار بنكرياتكس 291 ولو يا ابن ستيفون ده قال ده حاجه تدوس على الزرار يا تلحق تشرب يا ما تلحقش طيب يبقى روح لي بقى للوارد وكتب لي مصيبة الوارد هو قال لك الادفانتج ما قالش الديس ادفانتج ايه الديس ادفانتج في الوارد كتير قوي اولا تكنيكالي جافي تكنيكالي جافي العمليات على الصفورة سهلة نمرة اثنين بقى وده الأهم باي تايم it will be total shunt يا خبر يا خبر باي تايم it will be total shunt وقت الاي جي through pancreatic siphon action وتعمل له السايفون بلند عشان يبقى انك فاهم لا دي pancreatic siphon act. طيب والله انا ما قابلتش بعيدي مش جدع في حياتي كلها بجد والله يا شيخ ما قابلتش بعيدي مش جدع في عمري مع الناس طبقيات انا عمري انا مش بعيدي اصلا خالص طب انا ايه ما يحقش يعني قلت كده قبل كده احنا اصلا ده وانا عمري قلت انا جد ابويا على طول هو حاجه في كتير بره كان ماسك الاملاك الملكيه في القوه الحاجات الكبيره دي قصه طويله كده وبعدين جوز جدي الواحده التركيه اللي هي بتبقى 6000 وجم قعدوا في مصر هنا هو كان اصلا تركي وعلى اقامه هنا في مصر انا طالع لاتجاه امي اصلا من مصر مصريه يعني انا شبه جدي او امي تماما والحمد لله طلعت بالتراك باحترام التراكوه جدا احنا بنفتخر بالتراكوه يعرفش على ايه التراكوه شعب غير ذكي التراكوه شعب غير ذكي خالص احنا اذكى كتير جدا منهم جدا انما اي حد يقول ايه انا ليه بقى بقول حكايه التراكوه دي انا كنت تقولها من باب انها ايه الفخر انت مش فخر خالص ايه الفخر كده انت لو كنت خلاص يعني لا فضل العربي على الاعجام الا بالتقوى وخلاص انما عايز اقول مش اذا كان ولا بد يعني لا يبقى افتخر انك راجل من عين فلان مش عارف فين هي دي انا ماليش عيله والله ما انا ماليش اسم عيله ما حسن حكيم ده الله يرحمه اللي هو جدي الباشا حسن حكيم ده باشا ولا حد يسمع عنه حاجه مين ده فاهم عيله حسن حكيم ماليش مصر خالص واي حد حكيم مش تبعه كل اسم محترم حكيم دي مش تابع مع الفاضل. بقعد مفيش عائلات يعني حتى لما جيت اتجوز بنتي فانا اساله واحنا من عيلة كذا قلت له انا علي حسن حكيم. المهم ماشي يا ولد طيب انا بدات خلاص قربت شويه ليا والحس نفسه بعد ما رحت السيستم النتيجه هتقرب قوي من بعض الفترة الجاية بس عشان خاطري الفترة الجاية أنا أتنبت في حقكم جدا جدا بثلاث حاجات اسمعوني احنا فوق المشاريع في الصحراء اسمعوني فلسطينيا لا مش عامل امتحان بعد العودة فلسطينيا وبورتال هايبرتنشن وزهر اسمعوا بس عشان خاطري مش مشكلة خالص الأمر قلقني خالص وما سألتش في الأمر في امبارح استمرارا في الإجرام مش قلقان على الأمر في الأول لكن بوردر هايبرتنشن جون لو ما ذاكرتهمش دلوقتي هتنسى الشرح فيقرفوك وإسكينيا لو ما ذاكرتش دلوقتي كويس جدا جدا جدا تقرفك لآخر السنة فلو سمحت عشان خاطري مرة خليك أنت مسؤول عن نفسك يعني مش فاهم كل حاجه حد فوق دماغك الكلام ده هيمتحن في يوم من الايام فكده كده هتتزنق فيه يعني اقول لك يلا امتحان في كل حاجه فعشان خاطري لو سمحتم ارجوكم ابوس ايديكم اللي فيه الجراحه كده كده هيذاكر اسكيميا ولو سمحت لما يذاكرها ما يذاكرش بس الكرونيك على قد الامتحان لا يذاكرها كلها كويس ويخلص منها اللي فيه البطنه لو وقته يسمح يا ريت يدي الاسكيميا يوم الجمعه بكره اما بورتال هايبرتنشن فمذاكره غصب عنه مع البطن في حالات مغرقه كلينيكا في البطن فخلص كده والجوندس لو يقراها يبقى كتر لغايه ما نلتقي بعد باختصار تذكر انك لو سمحت تدون الثلاث مواضيع دول يبقوا واقفين عندك جدا لو سمحت لو يا مصطفى مزنوق جدا كلنا همرنا في المذاكره كلنا قاعدين معانا خلصت اللي بقوله ده خلاص انا عارف لا ناس مش كتير مش قليل نص السيستم مخلص الجوندس نص السيستم مخلص الكيميا تخليطه صح انا بكلم احنا هو مش فضاج بس طب انا ضعيف في المذاكره ما بذاكرش كويس كسلان اي حاجه طب لو سمحت اقرا الكلام ده قرايه كويسه يفكرك بالشرح عشان لما تيجي تذاكر بعد كده ما تبداش من الصفر ماشي يا ولد وحط لها جدول امتى هتبعت الثلاث مواضيع دول عشان خاطر لان انا ما اعرفش ليه انت بكتب في الاسئله حكايه ان الاجازه اربع حصص وقت اربع حصص ورجعنا انتوا كان عندكم امتحانات مش عايز اضايق يعني انا براعي شويه الظروف سنه مش معنى كده ان هي مدرسه مختلفه عن دكتور شريف وسليمان الناس كلهم لكن انا دبش كده وخلاص فبراعي شويه وبنلم بعد كده في امتحان واحنا من كل اللي فات ده بس لو سمحتم عشان خاطري دول اوعى تفوتوا عشان مصلحتك ولا فيش عمرك كله بتعاني بالذات من الكيمياء بالذات من الكيمياء مجرمه طب يا ولاد ايه حكايه التبس دي سامح فضل يا حبيبي التبس بعد عليه وبعدين جت خلاص هنعالجها اهو التبس دي عمليه فكرتها ظهرت في احد السهرات السهرات الجراحيه اثنين من الجراحين في امريكا وصار الساعة 2 3 بقت 4 الفجر ويعني ثلاثة كان معانا امبارح وكان فاهم الموضوع هما سهرين خلاص في اخر القعدة قال له ولا ايه؟ قال له ايه؟ هل انا بفكر اخش في الانترنال شكله؟ قال له خش قال انا ماشي دلوقتي سكيور فينا كيف؟ قال له صح قال له رايت اسلم قال له توقع انه قال له قال له انا معك قال له انا في العباد فين قال له خش دخل في العباد بقى جوه الليبر قال له نورني الدبلر قال له خد الدبلر قال له انا دلوقتي حاسس برانش من البورتال بين جوه الليبر قال له والله قال له هات الابره قال له خد الابره اداله الابره قال له انا خلاص دخلت قال له هات الستنت قال له خد الستنت اداله الستنت قال له نعملش الابره وخلصوا القعده وحضنوا العمود وروحوا حضر العمود تاني يوم الاساتذه الصبحيه ما تبقاش انت فاهم انت بيحصل بالليل كلهم لابسين عادي بس خضرا وجربات خضرا لكن انت مش فاهم ايه اللي حصل في الليالي المهم قابلوا بعض في الاسم قالوا انت فاكر اللي حصل امبارح قالوا مش فاكر كان ايه رقصة قالوا لا قال له احنا قلنا فكرة كده انترنا الجاجولا وبتاع قال له هتيجي نعملها قال له يلا فكرة تحشيشية مليون المية لكن نجحت نجحت ايه فكرتها في التلفون انت ظهرك واسمعني وهتختم الرسمة دي معايا الهيباتيك بين هو كبير يعني سنترال بين اتجمع وبعدين اتجمع بعدين في واحده من ايه؟ من برانشاته الكبيره انت عارف ده يبقى اسمه ايه؟ سنترال بين صح قسم كده ودخلنا فيه وبعدين قسم كده ودخلنا وانا جوه بالدوبلر ده البورتال بي قسم كده وقسم كده وانا بالدوبلر هشوف البورتال بين القريب مني احد برانشاته برضو وده برانشاته بدري قوي قوي قوي قبل البورتال بنيون. سمعت صوت الدم جنبي بتاع البورتال فين، قمت داخل عامل السنت من هنا ابره والسنت بين البورتال بين وبين هيباتيك بين جوه الليفر. يخرب بيتك، يخرب بيت الفكره دي، يخرب بيت سنينك يا مزايا المخدرات. المخدرات لها مزايا. دمع في اغلب المخدرات فيها عيوب، لكن هذه احد مزايا نتيجه المخدرات. وسماها ترانس جاجر انترا هيباتيك بورتو سيستميك شانت، عشان خاطري ما تسالش حاجه لغايه ما انا ابورت كل اسئلتي. هقول لك ازاي دلوقتي. هو اللي اتعمل ايه؟ الدم ماشي البورتال بين، قبل ما يوصل بورتال بينيول بكتير عملت له شانتنج على الهيباتيك بين اللي هو سيستميك. يبقى انا خدت البورتال على السيستميك. انا مش عايز بقى الاسئله بتاعتكم الخايبه بتاعت هي دي توتال ولا سيلكتيف؟ طب ده برانش واحد هيدفليت كله ولا مش هيدفليت كله؟ افهموا يا اولاد الانقلاب اللي عملته ستيف. ستيف مش حكايه توتال ولا سيلكتيف ولا عملت ولا الانكفيروباثي، مش حكايه كده خالص. ستيف يا حبايبي العمليه كانت ميجور جدا قد كده، ما تعملش غير سايد اي او بي، والشنطة على فكرة كانت بس ايه؟ ما تنفعش بيه. بي دي بورتو ازايد وسيت كولكشن. خلاص؟ هي العملية الميجور دي بقت بتعمل صاحي. على الصاحي من غير حتى سيناتيف. نايم على السرير ابرة ندخلها في رقبته، يا دكتور بقى خلص بقى يا دكتور. وعنده اسايمنت قد كده وعنده فلابنج تريمورز، قال لك خلاص يا حاج اصبر اصبر اصبر، ده ولي الدبلة. استنى حاجة خلاص لقيناها اهو، هات الابره. يا دكتور اهو شهينك بقى، انا خلاص تعبت اهو يعني. اقعد ساكت يا حاج. تك خلصت الاستنت، خلصت العمليه، حط الشاشه وروح العيان. فما تشغلش بالك بقى. طب بتعمل انكفيروباثي مش بتعمل الانقلاب اللي عاملاه؟ انقلاب ايه؟ سمبليستيك. حولت حاجه ميجور لمينيمالي انفيزيف سيرفي. ايه الانقلاب اللي عمله الاندوليومينال ستنت بتاع الاورتيك انيوريزم؟ انه حول عمليه ميجور جدا لحاجه بفانكشر هنا هو في الفيمر الارض. وعشان كده قلت لكم ان في يوم من الايام هيبقى ده التريتمنت بتاع الاورتيك انيوريزم، هيفضل وراها لغايه ما يحسنوه ويجددوه ويوضبوه ويخلوا هو ده التريتمنت. الطب كله النهارده رايح في الاتجاه ده، مينيمالي انفيد. لكن قطعا دي شرط، وكل الدم ان هو داخل من البورتال بين هيستنفد يمشي على سكه البرانش ده، وبالتدريج هيبقى تقريبا توتال شنط. هي هتعمل انكفيروباثي، عشان كده احنا بنعملها في واحد عنده انكفيروباثي. هو انا بحضره اصلا لليفر ترانسبلانتيشن. وانت ما ادراك ليفر ترانسبلانتيشن في بورتال هايبرتنشن، اصعب حالات على الاطلاق. البطن كلها مليانه كولاتر بورتو سيستميك، كلمتها ليه؟ الليفر نفسه كله متحوط بالكولاتر، ضيفات الكيروز من الناحيه الثانيه، ففي مأساة. فلما بتعمل الشنط دي قبل العمليه بتديفليت الكولاتر، انك قللت بورتال بريشر، فتسهل لك عمليه. اثنين، عيان ريفراكتوري اسايد. اسمعوني بس، انا قلت لكم ان البورتال هايبرتنشن لوحده ما يعملش اسايد، بس هو بيلوكرايزر اسايد في الابدوم. انا اعرف عيان عنده اسايد بيسحبوا له 7 لتر ميه كل اسبوع، عنده هيدروكين مش بهرج وصل لركبته، وبيقول لي شوف لي حل. انتوا فاهمين؟ العيان ده في حاله ماساويه. ده لو عملت له التبس حتى لو جاله بعد شهرين ثلاثه بقى انكفيروباثي قدر الله. بس لما انا ريحته النهارده في الكبشه، ما هو كده كده في يوم انكفيروباثي، ما هو داخل عليها خلاص. بعد انا بستغرب انه لغايه دلوقتي في الطبيعي ما جالوش انكفيروباثي، لكن ما جالوش. ف معاي ست شهور سنة يعيشهم بقى زي يعيشهم ثلاث اشهر مستريح. بس. فباختصار هو ده هدف التبس. التبس مش حاجة تريتمنت بورتال هايبرتنشن. التبس انقذتنا. حاجة مينيمالي انفيزف دي مين ادفانتج. وتخدمني بالذات واحد ليفر ترانسبلانتيشن بري اوبر تعديها له وتقولش بقى الامونيا ايه كيف له بس الليفر خلاص ما بس خالص. والفراكتور اطيب. مش وقت المناقشه بقى طب دي كده توتال طب سيلكتيف طب دي انخلت كله ما خلتش كله انت بنشك اظن يا مريم كندي هتقل. كان ايه سؤالك؟ انا بنستخدم الشنطه بين مين ومين؟ ايه؟ بين الفورتالا والسيستميك. يعني ايه انا لسه بعيد عن الدنيول دي اللي انا يعني اه يعني لو كملت المشوار ده للاخر يوصل لمين؟ بورتال فينيو؟ ولو كملت للاخر يوصل لمين؟ سنترال فينيو. سنترال فينيو؟ لا ده انا شنطة ده قبل ما اروح الفينيول للفين بعد ما اخلص سنتر يعني انا بيفاض اللوبيول خالص الدم ما راحش اللوبيول دي نهائي الدبلر يعمل ايه رنفع على محمود سليمان شايف الفين اللي ماشي فيه اعرف ان دي جنبي فين ما اقدر اخرب الابره كده في الفراغ هو دم البورتال يعني اه طبعا ايه؟ انا جوه هيباتي انا جوه هيباتي فيه ومين؟ هشوف بورتا فين جنبي؟ من بره ازاي؟ الله الله الله يا ابني الله الدبلر من بره يا مصطفى الدبلر من بره ولا من جوه؟ جوه يا حبيبي مع القسطره دي مع القسطره الرفيعه من بره فكره عجب ولذلك التبس خد بالك التبس جهاز موجود مصر على فكره ده اختراع تم استيراد التبس تبس يعني ماشيه تم استيراد التبس انما مش التبس ده حاجه ايه نرفعها من عندنا بقول لك ايه ما عندناش دبلر عندك زياده كده ناخده منك ونرفعه كده وندخله لا ده هو جهاز على بعضه فيه كل هذه الامكانيات الشنطة اللي قدام شوية توتال كليكتف بتشايل دي اما التب اف سي في دي في اي في اف يلا نقرا مع بعض لسه ما قلتش اهم كلام في الحصة اللي جاي اقوله اللي جاي اقوله التب ترانس جاجولر انترا هيباتيك بورتو سيستميك يا سلام عليك يا مدحت يا حته من قلبي كاتب من قوسين مينيمالي انفيزف سيرجري مين كتبها كده؟ يا سلام شطار يا ولاد شطار عايزين نفهم بس والسبيشال ستاند از باز ثرو انترنال جاجولر فين للهيباتيك فين تو كرييت بورتو سيستميك شنت وان انديكيشن سيفير ليفر سيروزيس قبل ترانسبلانتيشن ولا فراكشر اطفال انت ظهرك واسمعنا العيان بتاعنا بتاع اقول اهم كلام بقى رايي الشخصي في البورتال هايبرتنشن ورايي ده تحت كميه الزباله وتطلعوا من الزباله بعد الامتحانات رايي الشخصي ده مش هيعمل ايه؟ ترميه بس ما ترميش الزباله خلي الزباله في البيت لغايه لما بعد الامتحانات طلعوا وعيش بيه دلوقتي يا حديدي ركز يا حديدي ابو سيده دلوقتي انت العين بتاع بورتال هايبرتنشن فيرتن احقنه ولا اعمل له عمليه حقناه خفينا هدف العمليات كلها طلع في الاخر مين الفيرتن طب ما الحقن بيخلص الفيرتن كل العمليات سواء شنط او بورتال زايجو زيت كونديشن مين الفيرتن فمن سنين طويلة طلع مرة بحث في حاجة اسمها ريسنت ادفانس سيرجري وده دي مجلة دستور عندنا مجلة دستور وزارة الجراحة دستور كتب كده از بورتال هايبر تنشن از سيرجيكال ديزيز شوف الكلام اللي يحرق الدم بقى لي بشرح بورتال هايبر تنشن ثلاث مرات وفي الاخر يقول لي ايه بورتال هايبر تنشن از سيرجيكال ديزيز ووصل في الاخر ان البورتال هايبرتنشن نوت ا سيرجيكال ديزيز. وكنت تخش زمان والله كده اقسام الجراحه تلاقي ثلاث عين على اليمين بورتال هايبرتنشن مستنيين حسب الاسم اللي هم فيه. لو اسم جراحه عامه يبقى مستنيين سبلينكتومي وبورتال ازايد ديسكونكشن حسب خير. لو كان ترانسكشن ساعتها ستابلر مش منتشر قوي. على الشمال ثلاث لو اسم فاسكولار يبين ايه شنط الشنط فاسكولار. على الشمال ثلاث سير بيبتك اصلا دي العمليات خلاص. المهم ماشي يا ولاد. وللاسف الشديد بقى الثلاثه اللي على الشمال دول بياخدوا اقراص دلوقتي اقراص. والثلاثه اللي على اليمين مناظير بيتحقوا. وبقيه الاسم فيه طهرات. والجنرال ترند ناو دايز انجكشن سكليروثيرابي لان الديسكونكشن هيرجع والشنط بيقلب توتال. لكن رايي الشخصي وانا كنت مع هذا الراي لغايه وقت قريب وبدا كتير من الجراحين يرجعوا لراي جراحه تاني. ليه؟ شايفين شغل؟ لا عايز اقول لك يوم ما بتوع المناظير خدوا العين دول احنا فرحنا. دول عيانين ما كانش حد يحب يخش عليهم. دي عمليات مليانه مشاكل. لكن يا اولاد بعد السنين الطويله دي من الانجكشن بدانا نشوف مصايب الانجكشن. والستركشر في الاسفنكتس والسريشن وري بليدنج واحماس. ولما بنخش في عمليه من دول دلوقتي بقى من اصعب ما يمكن. رايي الشخص ما نعملش شنط بتعجل انكفالوباثي حتى السلكت. رايي الشخصي نعمل حساب خيري مع ترانسكشن كويس ونبقى ريحنا العيان من سبرين نازل كمان. والعيان بيقعد غالبا خمس ست سبع سنين على ما يظهر له فيرس التاني. لما تظهر نبقى نحقنها. ويبقى انا رحمت العيان ده سبع سنين من الانجكشن. وعيب مدرستي اني عرضته لريسك عمليه. وده ريسك مش قليل في العيان ده بالذات. الهيباتيك وبليدنج تندنسي واديشن في السبلين. لكن رايي الشخصي ان سيلكتد كيس دي ده بتاع المانجر. ما دام عند شايل دي اي اور بي يبقى ندخله نعمل له سبلنتمي حساب خيري. وانت ده رايي الشخص ورميه في الزباله في الامتحان ما تقولش ده رايي. ده تبقى عارف فيه رايين وتحترم كل قرار. لو بتحبني روح تاني الالجوريزم نراجع التريتمنت بعد ما فهمنا العمليات. ما قدامك في الالجوريزم النهارده كده في حاجه كلمة الفكرة مش فاكر كان بيرجع ريزيستنت للتريتمنت. ايوه اما في الفترة الحالية ايوه احمد I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going عيان ليفر سيروزس من غير بورتا هايبرتنشن يبقى لا عيان عنده بورتا هايبرتنشن من غير بارزت بعد عنده طحال نعمل له ايه بلينيك ما عندوش سيمتوم بطنه لا عنده بارزت بس سايلنت احد مدرستين ركز معاي يا كونزرفاتيف بلس اور ماينس يا اما عملية والعملية بورتا ازايفوس ديسكونكشن لاني ما بعملش بروفيلاكتيك شانس واضح الكلام خلاص اقول لك بقى عمليا عمليا مين نايم على سرايرنا سايلنت وهعمل له بورتا ازايفوس ديسكونكشن عيان عنده سايلنت باراتيز وعنده طحال عامل له مشاكل يا هيوج هايبر سبلينيز فانا داخل اصلا اعمل ايه اشيل الطحال وانا بشيله بالمره بكمل ديسكونكشن فعملي ولن تجد القاعده إيه تتخلف في عيان هتجد العيان اللي نايم على سرير وهو سايلنت بارد مستني عمليه اللي خلانا ندخله يا احمد يا قدر الطحال مش البارد رغم ان البارد هي المشكله الاخطر فاهمين ولا مش واخدين بالكم لكن اللي دخله الاخطر دي مش مستاهل اعمله عمليه صايره فبدخله مين اللي بيتكلم خلاص فالسايلنت دون بجيبه عشان الطحال اشيل الطحال وانا جوه البطن يا حبايبي انا فاتح البطن يا مصطفى هروح مربط بالمرة مربط لور اسوفجس وستمك وتي واسوفجيال ترانسكشن واطلعه من غير بارد معرفش تكتبوا الكلام ده ازاي بس هي دي لازم تكتبوه لازم اعيد الموضوع فاهم ان في مدرستين وعارف امتى ده بيخش وامتى ده بيخش اللي بقوله ده راي الشخص راي الشخصيه بس في دي بالذات ده مش رايي ده احنا كل الدنيا ماشيه كده طيب ان بتوين كتبته نكتب لي نكتب لي نقولي بس شيء في نكتب الانديكيشن لا انت بتعملها في الانديكيشن بتاعتها بس وتكتب الشنط لا كلمه شنط يعني مين توتال سيلكتيف اما تكتب لي مانوالي انفيز السيرفيس تعملها في الانديكيشن بتاعتها بس اظن خلاص بقى التكست واضحه الانديكيشن بتاعتها ايوه ايه ما عندوش بارد وعنده هايبر سبيريت اعمل له برضه حساب خيري بس سبيريت وفي حاجه اعملها ديسكونكشن مفيش فهمت السؤال ده العين اللي عنده طحال بس من غير بارد دخلت عملت له سبيريت اعمل له حساب خيري بالمره لا لا ما عندوش بارد طيب ما فيش لا التبس دي في اي حته تكتبها دي جنرال انديكيشن زي هي لو العيان ده كان بالنصيب السايلنت ده اند ستيج ليفر سيل فيلير ريفراكتوري اسايتس تعمل له تبس يعني التبس انديكيشن دي بتاعتها مش داخله في الالجوريزم خالص التبس دي انديكيشن بتاعت ايه لو العيان ده من هذه النوعيه هتعمل له تبس واضح بقى واضح المشكلة في الكورس ده مش في ما عمره مسافر سيبه من غيره لا انا اتكلم الاول عيان ان بتوين اتاك معك احد مدرستين يا كونزرفاتيف مع انجكشن من بلس اور ماينس يا جراح. الجنرال ترند حتى عند الجراحين حتى جراحين يا هبه ناو دايز لا انجكشن ريحوا دماغهم من عند هم وهي ابني تاني هناك في المناظير في المجتمع ده الجنرال ترند. رأي ايش؟ اعمل له حساب خيري مع ترانتكس فده يريحني شويه خمس ست سنين واللي يظهر بعد كده بعمل له بس بشرط يكون شايلد اي اور بي يكون ايه؟ شايلد اي اور بي ايه؟ اه انا اقدر بدل تكون ده رايي الشخصيه بقى الان بدون اتاف وبعد سبع سنين سكيلوري سبع فالحساب تاني تاني الان بتوين اتاك مدرستين يا محمود يا سليمان يا انجكشن مع كونزرفاتيف ولا اغلب الناس رايهم كده بطنه وبراحه دي عمليات والعمليات تفتح لك كل احتمالات شانس او ديسكونكشن رايي الشخصي انا نعمل ديسكونكشن بحساب خيري مع ترانسكشن هتريحني خمس ست سبع سنين واللي يظهر من الريكارنس صحينه اولا باول وخلاص فبقللت مشاكل الانجكشن وكمان ريحت عياني الانجكشن متعب جدا ده رايي الشخصي بس بشرط يكون عيان ده ريسبونسيف يعني بروبر سيلكشن للبيشنت بتوعك. طب بتاع الامرجنت جه عملت له ريسيتيشن عملت جارد اجينست سايبر سيل فيلير حاولت اوقف الدم الطريقه اللي بتوصل اصلا ماشي على المناظير انت كل اللي مكتوب ده يا انجكشن يا بندرايجيشن خلاص يا ليزر على فكره ممكن الليزر يكون جابوه انها كل الكلام اللي بعد كده ده كلام امبولايزيشن ودرابس الكلام ده بتاعك ابحث عن حد يسجل رساله دكتوراه بس مش عارف ايه تتعمل كام عيان عشان وخلاص لكن عمليا على المناظير ما فرحتش المناظير راي الشخص لازم النبي يكون معاه سنجستيك يرشقها ويشدها ونستنى 48 ساعه يكون العيان رد علينا وبقى معانا اربع اكياس دم ومستريحين ادي بليت البالون نزف فورا احاول اوقف تاني من الحق يبقى تاني حمران فشلت هيبقى لسه في اوائل النزيف خد بالك فرق بين ده وبين اللي جالك اول مره اللي جالك اول مره ساعه ما قاس بيولون كان عنده جوه 8 سم لكن دول من اول 10 سم اكتشفتهم وبتاع المناظير انا مجهزه وبتاع العمليات مجهزه ودكتور التخدير وكياس الدم انت فاهم انا بديفليت امتى؟ انا بديفليت ومجهز كل حاجه مش بدور على المفتاح. لا ده المنظار شغال والفيشه في الكوبس والكوبس شغال كويس كل حاجه والرمه بتاعت المنظار مش محروقه كل حاجه صح. فسهل ديفليت اشد واخش من المنظار نجحنا الحمد لله. وبين ان بتوين ما نجحناش امرجنسي سيرجن لان المدرسه دي مش موجوده للاسف وضوح جدا في القصر العيني انا قعدت سنين طويله في الحوادث مفيش مره شفت عيان بيتعمل امرجنسي بليدنج فيرس ليه مين شاطر يقول لي ليه؟ ايوه بيكون على ما خدت قرار الجراحه بيبقى العيان ديتيريوريتد جدا جدا جدا بقى تشايلد سي انا احب اسمع كلمه تشايلد سي تشايلد اي تشايلد بي خليها دايما في دماغك مش في الامتحان استخدمها كتير عشان لما تيجي في الامتحان تعرف تقولها بس فالعيان بتاعنا اللي نزف وبعتناه المناظير وما جابش نتيجه ولسه بينزف وحاولوا تاني وقال لك لسه على مجالك بقى تشايلد سي بقى انفج تشايلد سي لو دخلته عمليه مرتجه 100% فانا احتمال الاغراء يموت احسن لوحده. لو عيان هيموت لوحده. لو دخلته عمليه 99 هيموت اعمل ايه؟ يموت لوحده. في اهالي بقى يقول لك ايه؟ كان لسه واحد قريب كده قابلني عايز يخلص لابوه. والله والله قال لي بص يا دكتور علي نديله فرصه 1%. اديله فرصه 1%. اديله فرصه. شكرا شكرا يا رب يخليك وافرح بيك واطمن عليك. انا بعد سبع دقايق اتاك تفاهم فاتي ايه؟ انا مشيت اتاك اعمل بيه كونكشن رايح على مدار السنين عايز حد يفهمك قلت لك ايه اللي قلته؟ انا شايف ده ايه وبي؟ لا في قلبي بالذات لو كانت شايف في دي عمليه شايف في غلط تعمل في عمليات عايز حد يقول لي ايه اللي قاله؟ متاكد؟ اه شال في غلط يا ابني عمليات طهران قلت شال ايه او في؟ انت جربت كل حاجه يا جلال؟ ايوه انا عايز حته